لا نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم بعد، على موعد من شرح كتاب بلوغ المرام حافظ ابن حجر عليه رحمة الله تعالى، وكنا قد تلقى حديث واحد تقريبا فانتبه علينا أخذه في باب الكراهة، أوقات الكراهة أو أوقات الصلاة، ثم ندخل باب الأذان. توقع حديث بس ابن عمر لا صلاة بعد الفجر لا سجدتين، صحيح أم أخذنا هذا الحديث؟ أعتقد هذا ما أخذنا. ثم ندخل في باب الأذان، حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد الفجر إلى سجدتين. في رواية عبد الرزاق لا صلاة بعد طلوع الفجر إلى ركعتي الفجر، ومثله للدارقطني عن ابن عمرو بن العاص. نعم، هذا هو اللي وقفنا عنده. كان متلقى نأخذه، كان سبحان الله ننتهي من الباب. طيب، الحديث واضح إنه هذا في مسألة قال لا صلاة بعد الفجر إلى سجدتين، لا صلاة بعد طلوع الفجر إلى ركعتي الفجر. تبويب الإمام أو الحافظ النهي عن الصلاة بعد طلوع الفجر سوى الراتبة، سوى الراتبة أم سلمة. أي حديث أم سلمة؟ مش حديث أم سلمة بعدين، هذا آخر حديث في الباب في المواقيت قبله. يعني أي أم سلمة؟ بعده عندكم حديث لأم سلمة بعده؟ في حديث لأم سلمة بعد ذلك؟ بس ده أخذناه أعتقد. حديث أم سلمة، ما عندك؟ أخذناه حديث أم سلمة هذا، كان في الترتيب في قبل ذلك، يعني في اختلاف النسخ عندكم. أنا راجع، أخذناه ولم نأخذه؟ أنا أذكر إحنا أخذناه، تكلمنا عنه. لم نأخذه؟ منتظرون يا راجع. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخذناه، أخذناه على التليجرام، قالوا أخذناه. لا، آخر حديث أنا فاكر ما أخذناهوش، ولا أخذنا حديث الباب الأخير ده هذا أيضا. والله شكلنا يعني حديث أم سلمة أنا فاكر إحنا أخذناه على التليجرام، قالوا لي أخذناه، لكن هل ما أخذناش؟ أنا أصلا أظن إن الحديث الأخير ده ما أخذناهوش، أخذناه لأن أنا أكتب. يعني احنا اخذنا الاخير ابن عمر، اخذناه استاذ اماني، اخذناه مكتوب عندك، يبقى انا اللي واهم. طيب انت هتكوني ضبط الكتاب خلاص. يبقى الباب انتهى لله الحمد، احنا واقفين عند الاذان. طيب الحمد لله. يبقى انا طيب ندخل في باب الاذان لله الحمد. طيب باب الاذان. الإعلام، الأذان أصله في اللغة هو الإعلام، هو مشتق من الأذن والاستماع، وكأنه مشتق من أصل العضو الأذن، لكنه مشتق اشتقاقه من الأذن بفتح الهمزة والذال، قال وهو الاستماع. أما في الشرع هو ذكر مخصوص، ذكر مخصوص شرع في الأصل للإعلام بدخول وقت الصلاة المفروضة، والبعض يجعله بدخول فعل الصلاة، وإن كان الأولى هو دخول وقت الصلاة. وبعض الأحاديث جاءت أن الأذان يكون بدخول بفعل الصلاة. يعني إيش المقصود؟ يعني لو قلنا بأذان الإعلام بدخول وقت الصلاة يبقى سيؤذن عند بداية الوقت، عند بداية الوقت اللي هو يؤذن بدخول الوقت. وجاءت أحاديث كما سيأتي معنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ناموا عن الصلاة وقاموا، حديث بلال، فأذن وأقام. وفي رواية وفي الحج في المزدلفة، في رواية من روايات أنه أذن وأقام، وإن كان الصحيح وأقام فقط، لكن في رواية أذن وأقام، وكان ليس وكان الوقت قد دخل. فبعض يقول بأن الأذان يكون لفعل الصلاة، سيؤذن ليصلي، وليست الأذان يكون لدخول الوقت فقط. لذلك بعض العلماء يقولون بأن الأذان إعلام لأداء الصلاة، لفعل الصلاة. والمشهور ان الاذان شرع في الاصل للاعلان بدخول الوقت الصلاه المفروض. وان كان نقول ان لو نظرنا ودققنا في الاحاديث التي اذن فيها في غير الوقت كانه لم يؤذن قبلها، فاذن لانه لم يؤذن فيها في الوقت، لكنه الاولى نقول بان الاعلام الاذان هو اعلام بدخول وقت الصلاه المفروض. و الأذان كلماته كلمات جامعة فيه أصول الشرع والعقيدة، لأنه مستمل على يعني على الشهادتين وعلى الثناء على الله عز وجل وتنزيهه سبحانه وتعالى وإثبات الوحدانية وإثبات الرسالة للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم الدعاء إلى الصلاة، وجاءت عقب إثبات الرسالة ليدل على أن ركن الصلاة بعد الشهادتين كما معلوم في بنية الإسلام على خمس، ثم الدعاء إلى الفلاح وهو الفوز والبقاء، وفيه إشعار بأمور الآخرة من البعث والجزاء. فتجد أن الأذان فيه أركان الإيمان كأنك تقول لو صح ذلك، حي على الفلاح أيضا، ثم التكرار بإقامة الصلاة للإعلام بالشروع فيها، وهذا تأكيد للإيمان الذي قلناه. فالأذان على قلة الألفاظ اللي موجودة فيه أو الجمل، لكنه مشتمل على مسائل العقيدة، تكبير الله عز وجل، وتكبير الله عز وجل فيه الثناء، وفيه أيضا إثبات وجود الله عز وجل، وفي الكمال لله عز وجل، ثم التثنية كما قلنا بالتوحيد، ثم التثليث بالرسالة، ثم المناداة على الطاعة وهي العبادة. أستأذنكم دقيقة بالضبط، بس أبعت رسالة مع المناسب. فهذا عزيزي، فنقول إن هذا كلمات الأذان، الأصل في مشروعية الأذان، وسيأتي معنى هذا، لكن نقدم مقدمة هذه مهمة، لأن في الأذان فيه باب عظيم جدا، وهو يعني فيه بعض المسائل أيضا. الأصل في مشروعية الأذان حديث أو قصة عبد الله بن زيد التي جاءت في سنة أبي داود والترمذي. حين جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فاجتمع النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة، أرادوا أن يعني عندما يأتي وقت الصلوات أن ينادى للصلاة على الناس حتى تجتمع ليصلي. فالبعض قال من الجالسين أن نتخذ ناقوسا مثل ناقوس النصارى، وقال بعض أن نتخذ بوق. أو قال عمر أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة، فكل واحد اقترح، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم قم فنادي بالصلاة، وكان هذا نداء للصلاة غير الأذان. هذا رواه البخاري ومسلم. كان قبل أن يشرع الأذان كان يقام ينادى للصلاة فقط. ثم روى عبد الله بن زيد الأنصاري رضي الله عنه قال لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس يعمل يضرب به للناس في جمع الناس للصلاة، طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسا في يده، فقلت يا عبد الله تبع الناقوس، فقال وما تصنع به؟ فقلت ندعو به للصلاة، قال أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ فقلت بلى، فقال تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. ثم استأخر عني غير بعيد غير بعيد، ثم قال إذا قمت إذا أقمت الصلاة الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. فلما أصبحت قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما رأيت، فقال إنها رؤيا حق إن شاء الله، فقم مع بلال فألقي عليه ما رأيت فليؤذن به فإنه أندى صوتا منك. فقمت مع بلال فجعلت ألقيه عليه فيؤذن به، فسمع ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه الجميع وهو في بيته، فخرج يجر رداءه يقول والذي بعثك بالحق يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد رأيت مثل ما رأى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلله الحمد، فلله الحمد. فهذه كانت مشروعية الأذان، رؤية فيها رؤيتان، رؤية عن عبد الله بن زيد ورأى عمر رضي الله عنه، لكن عمر عبد الله بن زيد سابق إلى النبي فحكى له، وعمر كان رأى نفس الرؤية ولكنه تباطأ أو ينتظر ما أخبر بنا سلم، لكن لما سمع ذلك أكد نفس الرؤية. فكانت هذه مشروعية الأذان ولله الحمد، وفيه إظهار شعار الإسلام، وفيه كلمة التوحيد والإعلام بدخول الوقت ومكانها أيضا، لأنه يؤذن في المكان الذي يصلى فيه، وفيه الدعاء إلى الجماعة، وكل هذه فوائد عظيمة جدا في الأذان. علماء اختلفوا هل الأذان أفضل أم الإمامة، علماؤنا اختلفوا في هل الأذان أفضل أم الإمامة، يعني هل المؤذن أفضل من الإمام أم الإمام أفضل من الأذان. أسأل ولا لا داعي للسؤال؟ أحد مذاكر من قبل ما شرحنا أم نسي أو نسي؟ ما رأيكم، الأذان أفضل أم الإقامة؟ أم الإمامة؟ أنا آسف، أول تنسب قولك نعم. طب المذهب عندنا ايش يا استاذ؟ المذهب ماذا يرى؟ انت بتاخدها بالفقاقة يا ابو محمد، بتجيب حاجات صحيح صح لكن بتستدل بقى من عندك أدلة، دي تدعيمية منك، انت بتأتي بالخلاصة بس بتأتي بأدلة تدعيمية. المذهب ايه طيب يا ابو محمد؟ لا المذهب ايش؟ الامامه اللي النبي فعلها ابو انس، الاذان المذهب، والاذان افضل انه اعم، الاذان افضل. ابو محمد المذهب بيقول ايش؟ احنا هنخلص الكتاب الحمد لله، ولله الحمد والمنه كفايه. المذهب، طب اللي دارسين شافعية واللي دارسين حنابلة، ما انتم مش هتخرجوا عن الشافعية والحنابلة كل اللي موجود. طب الحنابلة اللي دارسين حنابلة وأفنوا أعمارهم في الدراسة الآن، الحنابلة إيش عندهم؟ الإمامة، أم عبد الرحمن الإمامة. المذهب، المذهب إيه يا أبو محمد؟ المذهب ايه يا اصحاب الحنابلة؟ عشان انا اقول لكم شيء، انتوا ذاكرتم ترجيح الشارح وما ذاكرتوش المذهب، لذلك انتوا لما بتقولوا بتنقلوا ترجيح الشارح ايا كان الشارح، لكنكم لا تنقلوا اصحاب الحنابلة، لا مش ضابطين المذهب. نعم الشافعية، انا كل الشافعية اللي ردوا اصابوا، عشان تعرفوا الشافعية بس ايش، كل ما أجاب من الشافعية أصابه. طيب طيب خلاص بقى، عشان احنا ايش ندخل في الشغل زي ما قال. هي المسألة على ثلاثة أقوال. القول الأول، لا يا مماريا، الحنابلة المالكية ما تدخليهمش مع الشافعية والحنابلة، انت بتنقلي غلط بين عليكي كمان. لا غلط، الشافعية والحنابلة والمالكية ما قالوش الإمامة. طب خلاص خلوني أنا أقول بقى، المعتمد عند الشافعية والحنابلة أن التأذين أفضل من الإمامة. نعم نعم، لا أنت قلت الأول، قلت الأول الإمامة. ما هو طيب ماشي خلاص، أنا سألت عن المذهب ماشي، العبرة بالخواتيم. طيب ماشي ما شاء الله اللهم بارك، ده كويس جدا كويس خلاص ماشي. طيب الحمد لله. الأول نرجع بس، هي ثلاثة أقوال. قول الأول عشان تضبطه، قول الشافعية والحنابلة، وهذا المعتمد عند الشافعية وعند الحنابلة، التأذين أفضل. والقول الثاني، الإمامة أفضل، وهو قول الحنفية والمالكية. طيب قول الثالث وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه، قال الإمامة أفضل في حق النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين، والأذان أفضل في حق غيره. هذا إيش يعني قول شيخ الإسلام ابن تيمية؟ طيب نرجع إلى الأدلة. إن طب الحمد لله، يعني الوالدة جيدة، يعني ربنا يا رب يتم عليها الشفاء. طيب يا رب يتم على الشفاء على جميع مرضى المسلمين يا رب آمين. نقول الآن، الأذان أفضل من الإمام عند الشافعية والحنابلة. وطبعا عندنا أوجه إحنا في المذهب كمان، لكن أنا لا أفصل في المذهب إلا في كتاب المذهب، لكن عندنا أربع أوجه في المذهب. عندنا أوجه إن الأذان أفضل، وهذا الذي قاله الشافعي نص عليه، هو المذهب عموما. والثاني عندنا الإمامة أفضل، وهذا عند الخراسانيين، لمن أراد يعني الخراسانيين يقولون بذلك، العراقيون يقولون بالإمامة بالأذان أفضل والمعتمد. وأما الخراسانيين يرون الإمامة أفضل. وعندنا وجه ثالث، هم سواء لا فرق بينهم. وجه رابع، إن علم من نفسه القيام بحقوق الإمامة وجميع خصالها فهي أفضل، وإلا فالأذان أفضل في حقي. وده نقل طبعا أصحاب المطولات حتى ما أستطيع، لكن عندنا أربع أوجه بينتها، لكن المذهب ترجيح الأذان. والأدلة عندنا على ذلك، أو لمن قال بالمعتمد يعني، قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر للمؤذنين وأرشد الأئمة، اللهم اغفر للمؤذنين وأرشد الأئمة. فقال: فدعا للمؤذن بالمغفرة ودعا بالرشد للإمام. قال: ولا شك أن المغفرة أفضل من الرشد. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإمام المؤذن مؤتمن والإمام ضامن. وانتم بتبعتوا حاجات في وسط الدرس. فالمؤمن المؤتمن أفضل من الضامن. هذا الحديث الثاني. وأيضا احتج من رجح بالتأذين أفضل حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث معاوية رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول المؤذنون هو يقول يعني مثلا: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم، حديث أبو هريرة: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهم. في النداء يعني في الأذان. وأيضا حديث سعيد الخدري: لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الخدري عند الشيخ خالد. وأيضا حديث أبو هريرة عند البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وضرات حتى لا يسمع. هو أقولك وجبه منين. بصي، إذا قضى النداء أقبل حتى صلاة الليل للصلاة أدبر، اللي صليها بالنهار فإن صلاة الليل والنهار أقبل حتى يخطب بين المرأة ونفسه يقول كذا وكذا بعد الفجر بقى ما يفش يعني الحديث صلاة الضحى، هيصلي الضحى. طيب هذه أدلة ماشي، ما دول بقى بتوع بالنهار، فهو نام على نفسه ما قدرش، ربنا بيسامحه بيقول لك هيعوضها بالنهار، لكن ما فيش حاجه اسمها لما اقضي ده فاهمه. طب لحظه، انا عندي الوسيله اللي انا اقلق عليها، طب انا ممكن اقلق عليها تقريبا. يا الله قفلت غلط، اغلقت. طيب هذه أدلة من؟ أدلة الأذان، اجمعوها بقى عندكم. أما من قال بالإمامة أو رجح الإمامة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لم يؤذن، ونعم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤم الناس، والخلفاء الراشدين أيضا أموا ولم يؤذنوا. وقالوا بأن كثير من كبار العلماء من بعده من الصحابة ذلك كانوا يؤمون الناس ولا يؤذنون. واستدلوا بحديث صحيحين عند حديث مالك بن الحويرث قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤذن لكم أحدكم ولأمكم أكبركم. فجعل في التأذين أي أحد، وفي الإمامة قدم الكبير، فذلك على تفضيل ليش الإمامة على الأذان. قال والإمامة قائمة على العلم، لأنه طبعا الإمام لابد أن يكون عالم بالصلاة وفقه الصلاة، والأذان قائم على العبادة. يعني الأذان هو بيذكر كلمات كلها تعبد لله عز وجل. قال والعلم أفضل من العبادة، ذكر تفضل الإمام على الأذان. بعض الأصحاب عندنا كما قلت إحنا عندنا وجوه كما قلت لكم، وأيضا رواية عن الإمام أحمد جعلوا بالإمام أفضل من الأذان، لكن المعتمد كما بيناه الآن. وأيضا حتى الحنفية والمالكية عندهم قول بمسألة أن الأذان أفضل لكن ليس المعتمد، وبعضهم يضيف على أدلة المؤذنين قول الله عز وجل من أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا، قالت عائشة نزلت في المؤذنين. هناك لفتة جميلة حقيقة في قال بالأذان أعجبتني وأنا أبحث في المسألة، لمن قال بأن الأذان أفضل وأراد أن يرد على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤذن، قالوا بأنه ترك النبي صلى الله عليه وسلم الأذان خشية على أمته. كيف؟ قالوا لأنه لو قال حي على الصلاة ولم يعجلوا لا نزلوا تحت قول الله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، فكأنه اعتذر لذلك بعض، يعني يعتذر أو يقول هذه من أسباب عدم أذان النبي صلى الله عليه وسلم. قلت يا استنباط جيد حقيقة، يعني وإن كان يعني فيه مجال لكن هو جيد، على أنه لو قام النبي وأذن ولم يأتي الناس فطبعا هذه كان مخالفة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان يعني حتى لو لم يؤذن النبي صلى الله عليه وسلم وأذن المؤذن فهذا أمر الله عز وجل، فقد خالف من باب أولى الله لو لم يأتي، فهل يقدم أمر النبي صلى الله عليه وسلم على أمر الله؟ يعني أنا أقول إن فيها من باب النظر والاجتهاد فيها. قال عمر بن الخطاب قال لولا الخلافة لأذنت، ويعني يبدو أنه منشغل بالخلافة، لأن الأذان يحتاج طبعا المؤذن أن يضبط الأوقات فيكون متواجد، والخليفة والإمام منشغل بأمور الرعية فيصعب عليه أنه يعني يضبط الأوقات، فكان هذا عذر لمن قال بالخلافة لأن من كان خليفة أو لخلفاء لم يؤذنوا لذلك. أيضا وقلت بأن هناك قول في المذهب عندنا وجه وهو قول أيضا عند المالكية إن من علم بنفسه القيام بحقوق الإمامة وجميع خصالها فهي أفضل، وهذا القول وجيه جدا، وهذا الذي ممكن يحمل عليه قول شيخ ابن تيمية إنه جعل الإمامة أفضل للنبي صلى الله عليه وسلم والأذان، وكأنه قال الإمامة أفضل للخلفاء للنبي والخلفاء وكان الأذان لغيرهم، فاختص النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء بذلك. وإن كان أقول بأنه يعني حقيقة أن الإمامة الراجح بأنها أفضل خاصة لمن استطاع أن يؤديها، فهو أدينا خالفنا يعني من المسائل التي يخالف فيها الشافعية والحنابلة، وإن كان هو وجه أيضا عندنا في المذهب فنحن أيضا ما خرجنا عن أصحابنا، وإن كان المسألة ستحيزا لكن أقول طيب حكم الأذان والإقامة. أحد أنا براء بجزء مراجعة معكم برضه التنشيط لأن خدنا أشياء كثيرة من قبل في عمدة الأحكام وفي المذهب وفي غير ذلك. حكم الأذان والإقامة على إيش؟ ما الحكم للحكم الأذان والإقامة؟ فمين مقصودي الآن؟ في التليجرام واجب سنة فرض كفاية مستحب الأذان فرض على الكفاية، سنة مؤكدة. يعجبني جدا ايه الجماعة الشافعية بيقولوا ايش، الحنابلة بيقولوا ايش، واحنا قاعدين اهو حافظين طيب ومش عارفين تنسيب الأقوال. مهم جدا تعرفوا الأقوال منسوبة لمن. طيب طيب المسألة على قولين. الجمهور يرون بأن الأذان والإقامة سنة، والحنابلة طبعا لأنكم ذلك قلتم يرون أنه فرض كفاية. يعني أنا قاعد 4 سنين وأنتوا لسه بتنقلوا قول الحنابلة. حاضر ماشي، برضو مفيش فايدة. ماشي، وهو من شاب على شيء شاب عليه، عشان نغير محتاجين نقعد نفتح الدماغ ونغير فيها. لا ايوه لا، الحمد لله في اخوات غيروا كتير في الترجيحات بعد الدراسه. هو مش تحيز لكن تغير، لكن الحافظ خلاص ما بيغيرش. يا سلام يا ابن انت مالك ومن دول؟ ده الكلام ده من ايام الامام احمد بن حنبل. بياد الحرمين ايه والمشايخ؟ ده تعصب يا ابني، ولا تعصب للشيوخ اصلا ولا العلم. انت تسير مع الدليل. ما يلو ايش الله يهديك انت. امام احمد كان قاعد في العراق اصلا، ماله من بلاد الحرمين؟ هو الامام احمد كان في الحرمين. طب روح بقى للامام مالك، امام دار الهجره. لو هتاخدها بلدان يعني هتاخدها امام دار الهجره. اترك هذا الكلام انها مقيت. طيب الجمهور يرون بانها سنه، والحنابله هم الذين يرون بانها فرض كفايه. لذلك ابن احمد يرى اذا اشبع البلد على تركه قتلوا، ولو كان بلدا كبيرا لابد ان يؤذن في كل ناحيه لينتشر الاذان. أما أن الجمهور والشافعية والمالكية والأحناف يرون بأن الأذان والإقامة سنتان مؤكدتان، فمن تركهما كان تاركا لسنة والصلاة صحيحة. وهذا قول قلت الشافعية والأحناف أيضا، لكن بعضهم استثنى يوم الجمعة، صلاة الجمعة. قالوا صلاة الجمعة من فروض الكفايات. أيضا الأوزاعي قال ذلك، الأذان ليس بواجب والإقامة هو اللي قال واجب. هذا تفريق ثالث. الأوزاعي قال الأذان ليس بواجب والإقامة واجب، بل قال وارتقى إن ترك الإقامة، فإن كان الوقت باقيا أعاد الصلاة، وإن خرج الوقت لم يعد الصلاة. وهذا كلام فيه نظر. وقول الرابع الأذان والإقامة واجبان لكل مسلم، هو قول أهل الظاهر، بل ارتقى بعدهم وقالوا شرط في ساحة الصلاة. وقول آخر وقول الإمام مالك، قال واجب في مساجد الجماعات. يبقى أصبح عدة أقوال. الجمهور بسنية الأذان والإقامة. الدليل عند الجمهور أو من أدلة الجمهور قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل المسيء لصلاته، قال إذا أدركت الصلاة فأحسن الوضوء ثم استقبل القبلة وكبر، ولم يأمره بأذان ولا إقامة. قالوا أن الله عز وجل قال إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى آخر الآيات، فلم يأمر الله عز وجل في كتابه بالصلاة، ولم يأمر بالأذان، قال وأقيموا الصلاة ولم يأمر بالأذان. والمقصود من الأذان هو معرفة الوقت، فهو وسيلة وليست مقصود، فلا يكون فرضا. وقال أيضا استدلوا على أن قبل شروع الأذان كان المسلمون يصلون بغير أذان قبل تشريع الأذان، وصلاتهم صحيحة. لكن هذا مدخول شوية، ممكن يقول إن هذا نسخ لو أراد أن يقول ذلك، أو كان قبل تشريع الأذان فلما شرع أصبح لا يصلون إلا بالأذان، يعني رد، لكنه يستدل بذلك. لكن هو أيضا اتفقوا مع الحنابلة في إيش؟ إذا ترك أهل البلد الأذان يقاتلون على الترك، لأن المسألة عندنا ليست في الوجوب والسنية. لا، بل قالوا بأن شعائر الإسلام ولو كانت سنة لا يجوز تعطيلها. وفي قول أنهم لا يقاتلون لأنه سنة كباقي السنة، لكن الصحيح أن الشعائر الظاهرة إن تركت بالكلية يقاتلون عليه. ليش؟ أنا ما قلت كل الأدلة بتقول بأن الأذان سنة اللي أنا قلتها، المسيء لصلاته سنة لم يأمره بالأذان، طيب يبقى واجب كيف؟ أنت كاتبة أنه هو واجب، أنا قلت شو واجب، أنا قلت سنة هو، ما دي أدلة السنية. طيب انا قلت سنه، ما ادري كلامك، انا قرات اللي كتبتي واجب. طيب انت قلتي واجب وانا الدليل على انه سنه وليس بواجب. وبعض الائمه عندنا في تفصلوا، الشافعيه ايضا يفصلون، يقولون الاذان سنه كفايه للجماعه وسنه عين للمنفرد اذا لم يسمع اذان غيره، فان سمعه وذهب اليه وصلى مع الجماعه اجزاه، وإن سمعه وإن لم يذهب أو ذهب ولم يصلي فإنه لم يجزئه. وقالوا أيضا يسن الأذان للصلوات الخمس المفروضة سواء في الحضر أو السهر، وكذلك لو كانت فائتة. وقالوا كما سيأتي لو كانت صلوات فائتة كثيرة يؤذن أذانا واحدا للكل للأولى منها ولا يؤذن للباقي. وسيأتي أيضا عدم الأذان في صلاة الجنازة والنوافل إلى غير ذلك. الحنابلة لما قالوا فرض كفاية استدلوا بحديث معاذ وحديث مالك بن حويرث، هذا الأول، إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكما وليأمكما أكبركما، أو فليؤذن أحدكم وليأمكما أكبركما. فأخذ هنا المسألة على الوجوب. وحديث صلوا كما رأيتموني يصلي، والنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي إلا بأذان. وحديث ما من ثلاثة في قرية ولا لا يؤذن فيهم أحد لا تقال، وما من ثلاثة في قرية لا يؤذن فيهم أحد إلا استحوذ عليهم الشيطان. وحديث أيضا اتخذ مؤذن للصلاة لا يأخذ عليه أجر. ومسألة حقيقة الخلاف فيها قوي، لكن والجمهور على صرف هذه الأوامر من الوجوب إلى الاستحباب كما قلنا في الأدلة التي سبقت. طبعا هو الجمهور الحنابلة ردوا على الجمهور في مسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله أمر بالصلاة والنبي أمر بالأذان وكل تشريع. نحن كنا نستدل القول الأول أن الصلاة هو اللي أمر بها في الكتاب ولم يأمر بالأذان، فقالوا جاء النبي وأمر بالأذان. وأما صلاته قبل الأذان قالوا كان شرع نسخ النزاع قبل ذلك، النزاع بعد أن شرع الأذان، هل صلوا بغير أذان أم لم قول الحنابلة بأنه فرض كفاية، بمعنى بأنه إذا امتنع الكل عن الأذان، معذرة راجع الصوت على التليجرام، معذرة أنا وقفت ما قلت شيء لما الصوت قطع، أنا قلت الآن إن الراجح والله أعلم فيما يبدو لي قول الحنابلة. وأين أنت الدرس الأول ما حضرتي أعتقد، صح أستاذ صفاء؟ ما حضرت الدرس الأول. فنقول القول الراجح عند الحنابلة لبس طهور إن شاء الله. يا سلام. نعم قلنا قول الحنابلة أقوى دليل حقيقة، ويترجح لي والله أعلم أن الأذان فرض كفاية، فإذا امتنع الكل عن الأذان ويأثم الكل، وإن أذن أحد يسقط عن الباقي في ذلك فيما يظهر لي والله أعلم. هذه المسألة أدلة الحنابلة أقوى فيها. طب نأتي الآن لمسألة أخرى، في مسألة حكم الأذان للمرأة. طبعا أنا أسألكم بقى، بما أن الغالب هنا الآن من أهل المسألة، حكم الأذان للمرأة، ماذا تقولون في حكم الأذان للمرأة؟ في أقوال حكم الأذان للمرأة، بتصلوا كيف الآن؟ المرأة أرادت أن تؤذ، وحكم الإقامة على طول صدرت لنا الباب حضرتك، صوت المرأة عورة كده. طب صوت المرأة في خلاف أنه عورة ولا لا؟ أنا أتكلم عن النساء طبعا، مش هنقول أن المرأة تمسك البكلوكون في المسجد وتؤذن، إحنا ما وصلناش لكده. كلامنا كله طبعا عن أذان المرأة بين النساء والإقامة بين النساء، عشان بس الأخت اللي هتدخل فينا على طول صوت المرأة عورة. طبعا نتكلم عن النساء، هنخرج برا العورة. ده موضوع تاني إن شاء الله ما نتكلم فيه بعدين في مسألة العجوز. الله طبعا عندكم أقوال منسوبة للمذاهب، ولا هتقولوا أيضا من مش عارفين الأقوال المنسوبة للمذاهب؟ سنة، في كلام كتير اتكتب، مستحب، الله أكبر كبير. أنا بقى عشان شفت الغالب بيقول إيه من الأول. طيب ناخد كده التأذين بين النساء، فين فين فين بين النساء المنع مطلقا؟ طيب لو الأذان سنة فقط وليس، لا دي خلاص صوت المرأة انتهى، منع مطلقا يبقى منع، عادي قول بالمنع بين النساء لا يجوز، إن كان في النساء فجائز، الإقامة جائزة بين النساء، ده تفصيل. معناه أني عايزة تقولي الأذان غير جائز، التأذين بين النساء ليش معناها أستاذة أمير؟ يجوز لو كان بين النساء وهو سنة، نعم جائز، الراجح ليس عليه أذان ولا إقامة، وإن فعلت بصوت منخفض لا تأثم، هو عليها دي خلاص احنا عارفين، إن فعلت لا تأثم، يعني الجواز سواء الأذان والإقامة لها أن تقيم بين النساء. رجعت للتفصيل، إقامة مش شرط ألا يسمح الأجنبي، يعني ممكن تقيم بينهما. أرجو لو يجوز لأذنت المرأة ابن يسلم. طب مين قالك ما أذنتش؟ طيب عندك دليل ما أذنتش؟ كنت قاعدة معاهم وهم ما عرفت، مشيت على بيت واحد بيت وبيت وعرفت إنهم ما أذنتش أو ما قمتش، أين الدليل على ذلك؟ طيب النساء شقائق الرجال، تروحت يعني شقائق الرجال يعني هتقوم تأذن، يبقى خليها تأذن عموما بقى، أنا مش شقائق الرجال. الملك أحاول أتفهم على أرجع تاني، سنة مستحب، سنة مستحب، سنة مستحب، الملكية قالوا لا إمام ولا أذان لها. مين قال الملكية؟ طب نسبة لقول الملكية صحيح عموما، لكن إذا قلت إنك لم تقل إنه مستحب، طيب صح، لما أقول إنه مستأجبان يجوز النساء الإقامة، طيب يجوز الحديث فضل الأذان النساء. سيدة عائشة أقامت، سيدة عائشة جبت دليل هو على إقامة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، نعم فأنت فصلت كده من الإقامة من الأذان. طيب قرأتيها من قبل في المالكية، جيد، المهم تقرأي وتضبطي. طب عندنا أقوال، أربع أقوال. قول الأول يكره لهن الأذان والإقامة، يكره لهن الأذان والإقامة، وهذا مذهب الأحناف ورأي عند البعض المالكية ووجه عند الشافعية ومذهب الحنابلة. والكراهة عند المالكية تحمل عندهم على المنع، كما نقلت الأستاذة، على المنع عند بعض المالكية، عند المالكية. وبعض الحنابلة قالوا بالتصريح بعدم صحة الأذان والإقامة منه. طب الذين قالوا بالكراهة استدلوا بإيش؟ قالوا حديث لأسماء رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على النساء أذان ولا إقامة ولا جمعة ولا اغتسال، ولا تقدمهن ولا تتقدمهن امرأة ولكن تقوم في وسطهن. ولو صح الحديث لكان فاصلا، لكن لم يصح. حديث أم ورقة الأنصارية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل لها مؤذنا. المايك مغلق مغلق، أنا آسف لحظة من شكل ومعذرة على التليجرام. طب كويس انك نبهتني، الظاهر لما قطع اغلق المايك. انا اسف، احنا بنتكلم في اقوال الاذان والاقامه للنساء. لسه ما زلنا في اربع اقوال. القول الاول الكراهه مذهب الاحناف، وقلنا مذهب الحنابله وراي لبعض المالكيه والشافعيه، واستدلوا بكراهه الاذان والاقامه للنساء. وحديث اسماء بنت ابي بكر لما قال ليس على النساء اذان ولا اقامه ولا جمعه على اخر الحديث، وقلنا فيه ضعف. على حديث المورقة الأنصارية قالت جعل لها مؤذنا، يعني مثل مؤذن يؤذن لها، وأمرها أن تأم أهل دارها. طبعا في دلالة على أن المؤذن ليس منها وهي لها الإمام، ولم أمرها بأن تأم أهل الدار ولم يأمرها بالأذان، بل جعل لها مؤذنا. قالوا لو الأذان مشروعا لما أمرها باتخاذ مؤذن رجل. ثم ما روي من الأثار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن ليس على النساء أذان ولا إقامة، وما روي عن عائشة قالت كنا نصلي بغير إقامة، وما روي عن أنس سئل عن هل على النساء أذان وإقامة قال لا، وإن فعلنا فهو ذكر. طب قالوا من المعقول من النظر، الأذان في الأصل هو إيش؟ إعلام، والمرأة ليس يشرع للإعلام ولا يشرع للمرأة ذلك. قالوا الأذان في رفع صوت ولا يشرع للمرأة رفع الصوت أيضا لما فيه من الفتن. ثم قالوا من لا يشرع في حقه الأذان لا يشرع في حقه الإقامة. وقالوا من المعقول النساء ليس عليهم جماعة، بعضهم يقول الجماعة غير مستحبة، فلا يكون عليهم أذان ولا إقامة. قول هذا الأول. القول الثاني يكره لهن الأذان وتستحب الإقامة، وهذا المشهور من المعتمد عند المالكية بخلاف ما نقلناه الأول. الأول كان بعض المالكية رون المنع، لكن المعتمد عند المالكية يكره الأذان وتستحب الإقامة، والكراهة عند المالكية في الأذان عندهم المنع أيضا، لكن قالوا تستحب الإقامة المعتمد يعني في المذهب، وهو الصحيح عند الشافعية وأحد الروايات عند الحنابلة. لكن الشافعية لهم كلام آخر، إنها لو أذنت ولم ترفع صوتها لم يكره، لأنه كان ذكرا لله عز وجل، وإن رفعت ووجود أجانب من الرجال تأثم بذلك. طب القول الثاني هذا الكراهة للأذان واستحباب الإقامة، روي عن جابر رضي الله عنه وارضاه أنه قال تقيم المرأة إن شاءت. وفي أثار أخرى عن عائشة كما ذكرتم أنتم، بعضكم ذكر بأنها كانت أنها أقامت وصلت بين النساء. وقالوا من المعقول الأذان مشروع لدخول الوقت وحضور الجماعة، ومشروعية الإقامة لإعلام النفس والتأهب بالصلاة، فتطلب من الجميع، ليس فيها الإقامة شيء حتى لو كان صبيا أو غير ذلك. يعني ليس فيها، إن الإقامة أصلا لا يكون فيها إعلان، الإقامة بتكون في الداخل أصلا، والسنة إن الإقامة لا تعلن سنة الإقامة تكون داخل المسجد، لأن الإقامة بتكون كما سيأتي معنا بين الحاضرين، أما الأذان هو اللي بيعلن وفيه إعلام يعني لن يأتي الخارج ويصلي، والإقامة تكون بين الحاضرين. لذلك أصل السنة أن لا يفتح الميكروفون في الإقامة المفترض، لكنهم أيضا لأن الناس بتتهاون فهم اللي علّهم بيفتحون. لكن في بعض المساجد يمكن ما أعرفش في مصر أم لا، خارج في الإقامة لا يجعلونها خارجية، لأن السنة أن الإقامة الأصل فيها إقامة بين الحاضرين الموجودين. قالوا أيضا الأذان يكره لأن فيه رفع صوت ففي فتنة للمرأة، لكن الإقامة ليس فيها رفع صوت كما قلت، فهي تستنهض الحاضرين أو الحاضرات للإقامة للصلاة. قول الثالث الذي ذكرت بعضهم هنا، يستحب لهن الأذان والإقامة، وهذا وجه عند الشافعية ورواية عند الحنابلة، لكن الشافعية قيدوا كما قلت بدون رفع الصوت. الحنابلة عندهم روايتين، رواية مطلقا تؤذن وتقيم، ورواية مع خفض الصوت. استدلوا بإيش؟ لا بأس، بس نراجع اللي فات لأن كان في تفصيل الأقوال. راح منك الشافعية في القول الثاني والثالث اللي معنا الآن. القول الثالث يستحب لهن الأذان والإقامة، فراجع القول الثاني كان قلناه كان يكره فيه الأذان وتستحب الإقامة، وده المعتمد عند المالكية والصحيح عند الشافعية، يكره لهن الأذان وتستحب الإقامة. وصلناه الثالث اللي يستحب لهن الأذان والإقامة، وقلنا أنه وجه عند الشافعية ورواية الحنابلة، بس الشافعية قيدوا بخفض الصوت والحنابلة قيدوا بعضهم بالخفض وبعضهم بالإطلاق. استدلوا بإيش هؤلاء؟ ما روي عن عائشة رضي الله عنها كانت تؤذن وتقيم وتؤم النساء وتقهن، أو رواية أن أذنت وأقامت وسط النساء. وما روي عن ابن عمر ما سئل هل على النساء أذان فغضب فقال أنا أنهى عن ذكر الله. وجه الدلالة إيش عنده؟ أن الأذان والإقامة ذكر، ولا يمكن أن ينع عن ذكر الله، ولا أحد يمنع عن ذكر الله. قول الرابع يباح لهن الأذان والإقامة مع خفض الصوت، ورواية عند الحنابلة، وهم أتوا بهذا القول جمعا بين فعل عائشة وابن عمر، لأن عائشة ورد عنها فعل ورد عنها ترك، يعني ورد أنها أذنت وأقامت، ورد عنها بأنها تركت الأذان والإقامة وصلت، وفيما أذكر ورد أنها أقامت فقط، فقالوا هذا يدل على الإباحة. وأيضا ورد عن ابن عمر قوله أنا أنهى عن ذكر الله، وورد عنه قول آخر هنا يبيح بأنه لا يحب لا يفعل ذلك أو لا يفعل ذلك. لذلك إمام البيهقي قال فيما ورد عن عائشة، قال لا يتنافيان، يصح أنها فعلت مرة ولم تفعل في مرة، فدل ذلك على الإباحة. لذلك هذا القول قالوا بالرابع، لما قالوا بالإباحة إذا ليست مسنونة على الإباحة يعني. طبعا المنزلين قالوا بالإباحة برروا ذلك، قالوا بأن كما قلنا أن الأذان إعلام والمرأة ليس عليه إعلام، فالمسألة على الإباحة، يعني لا نكره، مفيش دليل على الكراهة، وهذا الحق أن مفيش دليل على الكراهة، فقالوا إذن على الإباحة المسألة. ولكن لم ينقل على النبي صلى الله عليه وسلم أنه ندب النساء إلى الأذان والإقامة أو علمهم، ولو علمهن لو كان مشروعا في حقهن لعلمهن كما علمهما أحكام النساء، إذن هو على الإباحة. وقوى جدا البعض القول بالإباحة لهذه المسألة. المسألة والله أعلم يعني الراجح، كلام جميل جدا في المسألة، الراجح تحتاج تأمل. الإقامة لا إشكال فيها فيما أرى، استحباب الإقامة لا إشكال فيه، لأنه ورد حتى عن عائشة رضي الله عنها وذلك. هو لو ثبت أذان عائشة رواية أذان عائشة مع الإقامة لا حرج فيها، بل تستحب الإقامة لو كنا بين النساء على أنها تستنهض الحاضرات بالإقامة يصلين معها. وهذا هو الصحيح عند الشافعية والمعتمد في مذهب المالكية ورواية عن الحنابلة، تستحب الإقامة. وقال به الحنابلة، بس عشان ما تدوش تقولوا شافعية وخلاص، الحنابلة حتى قالوا به بأنها إذا أذنت ولم ترفع الصوت لم يكره، لكني أرى بأنه إن فعل ذلك أحيانا لا بأس، يعني لا ينكر عليهم. المسألة كما قلت الآن ما فيش حد قال بالتحريم أصالة، إلا بعض المالكية اللي قالوا بالمنع، بعضهم قال بالمنع، لكنه إن فعل أحيانا لا إنكار، لكنه ليس واردا في السنة أنه كانت النساء تؤذن حقيقة، ولا إلا ما ورد عن فعل عائشة. فإن فعل أحيانا لا إنكار فيه، لكن الإقامة تستحب. أما الأذان طبعا بشرط يكون خفض الصوت حتى لا يسمع أحد، لكن أصل لو قلنا تؤذن بين النساء والأذان قد أذن فلا وجه فيها. لذا لو مثلا في مكان بعيد ولا جالسين في مكان صحراء أو رايحين مكان رحلة وهم لوحدهم مع بعض ومفيش أحد، فأرادوا أن يقيموا سنة فأذنت بينهن ثم أقامت فلا أنكر في ذلك. لكن لو أذن بخلافه من الرجال حولهم فلا أذن له معنى، لكن الإقامة تستحب، الإقامة تستحب لورود الأثر في ذلك. ولو انفعلت الأذان بصوت منخفض أحيانا فأنا لا أنكر في ذلك والله، لكن المستحب هو الإقامة لا حرج فيه، يعني استحبابا كما بينت. وإلا طبعا بينا الأربع أقوال في المسألة. وطبعا حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم اختار للمرأة مؤذنا لها يقوي جدا طبعا ان مسألة الأذان تختلف عن الإقامة. طيب، ايش معنى في المسائل؟ سيأتي في مسألة الفوائد، هل الفوائد يسن لها ايضا الأذان ام لا؟ خلاص نوجه ان لها حديث سيأتي معنا ان شاء الله. ما انا قلت بقى حضرتك خلاص مساله الاذان تاخد الاجر وما تاخدش الاجر، ما هي عباده، ما بتاخذ كما تاخذ. قلنا المساله ان هي يعني الاقامه مستحب، الاذان ان لم يكن هناك لو اذنت مره لا ينكر عليها، لكن لو هي تريد مداومه الاذان في كل اجتماع هذا لم يأتي فيه حقيقه سنه، فيه لم يأتي فيه، لكن طبعا لم يرقى للتحريم أقول، لكن أنا أقول بالكراهة، لأن الأقوال كلها اللي عندنا غالبا بالكراهة لمن قرأ بالكراهة ليس بالتحريم، لأن ليس عندنا نص. لا، ما أرى أن هذا مشروعا، تداوى في غرفة مستقلة إلا لو كانت هي طالبة علم وتأخذ بقول يستحب لهن الأذان والإقامة، أحد الوجوه عند الشافعية ورواية عند الحنابلة، يعني دون رفع الصوت خلاص لعلها بتأخذ بهذا القول. ما أنا قلت لا إنكار فيه، أنا ما أراه صائما، لكن لا هو قول موجود يستحب الأذان والإقامة وجه عند الشافعية، لكن الشافعية قيده بخفض الصوت فهي تخفض الصوت، ورواية عند الحنابلة أيضا موجود. ما هي استدلت بحديث عائشة، لكن الديمومة عليها فيها نظر، أقول بصراحة الديمومة على ذلك فيه نظر، لأن نساء النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يصلين وباقي الصحابيات ولم يداوم، لم ينقل ينقل أنهم كانوا يداومن على ذلك، خاصة مع وجود الأذان في المساجد الأخرى. المداومة عليه أنا ما أرى ليس بصائب، لكن أن يفعل أحيانا فلا إنكار في قلت، أظن واضح. خلاص بقى، انا اعتقد بينا هي ما حتى لا تشرع تشرع، ما هي ما شرعت او ما شرعتش، هي لو فعلت هي لو فعلتها الواحده فعلتها، ولو منفرده فشرعت فصلت، يعني هي لو فعلتها منفرده فخلاص يعني التشريع مش بين الناس فقط، حتى مع المرء مع نفسه. طيب الفوائد، وقفنا عند الفوائد. طب ناخد المسألة دي ولا ايش؟ ما اخدناش الحديث السابق. طب في الفوائد، في قضاء الفوائد، في الصلاة الفائتة، من فاتته صلاة، هل يؤذن لها ويقيم أم لا؟ هذه أيضا لها عدة أقوال. القول أنه يقيم ولا يؤذن، وهذا قال الشافعي في الأم، واستدل بما روى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: حبسنا يوم الخندق حتى ذهب هوي من الليل، حتى كفينا، وذلك قول الله عز وجل: وكفى الله المؤمنين القتال. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأمره فأقام الظهر وأحسن كما يصلي في وقتها، ثم أقام العصر فصلاها كذلك، ثم أقام المغرب فصلاها كذلك، ثم أقام العشاء فصلاها كذلك. وهذا يقوي لك إيش؟ من قال أولا هو فيه دلالة على أن الإقامة فقط في الفائتة وليست أذان، ويقوي قول من عرف الأذان بأنه إعلام بدخول الوقت، وقد فات الوقت فلا وجه للأذان. لذلك الذين يقولون بأن الأذان لفعل الصلاة فقط، أو يعني يرجحون، قلنا أن هذه دلالة على أن من قال أيضا بأن الأذان لدخول الوقت أوجه في المسألة تعريف، لأن الأذان إعلام فات الوقت، وأما الإقامة بتقام لإيش؟ لاستفتاح الصلاة. فإذا الإقامة تكون حتى مع الفائتة. وقال بأن الأذان فات محله في الفائتة فلا يؤذن، وهذا قول عندنا الجديد، لأن في القديم في المذهب قال يؤذن لها، واستدلوا بيؤذن لها في حديث بلال عمران بن حصين لما قال: سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة أو في سرية، فلما كان من آخر الليل عرسنا فأيقظنا إلى حر الشمس، لما قال لبلال: من يكلأنا في الصلاة؟ فقال: أنا يا بلال. فقال بلال: أنا. فنام بلال أيضا ونام النبي صلى الله عليه وسلم فأيقظه حر الشمس، فقال: ارتحلوا من هذا الوادي فإن فيه شيطان. فقضى اليوم، قضى القوم حاجتهم أو حوائجهم يعني، ثم أمر بلال فأذن فصلينا ركعتين، ثم أمر بلال فأقام، ثم صلى الغداء إلى الصبح. في رواية أخرى للأحزاب عن ابن مسعود ذكر فيه بأن مثلا بعد ما شغل على الأربع صلوات في الخندق ما هي الأحزاب، فأمر بلال فأذن وأقام للظهر ثم أقام في الذي بعدها وأذن أذانا واحد. فكانت رواية ابن مسعود فيها زيادة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلال فأذن، فهذا كان القول القديم عندنا، ولعلهم أخذوا براية ابن مسعود إن فيها زيادة ثقة فقدموها، مع أن الجديد عندنا على الإقامة فقط والأذان لا يؤذن للفائتة، لكن القديم أخذ بحديث قلت رواية أخرى ابن مسعود وحديث بلال. وفي قول ثالث عندنا أيضا: إن رجى اجتماع الناس أذن، وإن لم يرجوا أو لم يرج اجتماعهم حسب حرف العلة، لم يرج اجتماعهم لم يؤذن. ليش قالوا؟ جابوا من أين هذا القول؟ استدلوا بما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الحج في عرفات، إنه خطب وأذن أذانا واحدا وصلى ظهر وعصر فلم يؤذن للعصر، وفي المزدلفة لم يؤذن للعشاء قالوا لاجتماع الناس معه فلا يحتاج إلى الأذان، فإن كان يحتاج لجمع الناس يؤذن والناس مجتمعة فلا يؤذن. طبعا حديث القول الثالث جعلوا الفائتة كحاضرة، لأن طبعا المزدلفة وعرفة كانت حاضرة، لأنهم جعلوا الفائتة حكم الحاضرة فاستدل بذلك. هذا قول الثلاثة أقوال عندنا في المذهب، لكن الجديد بيانته والقديم بيانته والتفصيل بيانته أيضا. أما الإمام أبو حنيفة يقول إذا فاتته صلوات أذن وأقام لكل واحدة منهن، يعني إحنا فرونا الإقامة والأذان لكل صلاة. يرد عليه بحديث أبو سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم وحديث ابن مسعود لم يأمر بالأذان إلا في الأولى فقط. الأحناف يرون بالأذان لكل فائتة والإقامة له. تلخيص الأقوال، قول أول يستحب أن يؤذن للصلاة الفائتة وهو المعتمد عندنا في الشافعية ومذهب الأحناف ورأي لبعض المالكية. يستحب، قالوا يستحب هو قول القديم وهو معتمد بالاستحباب. قول الثاني لا يؤذن للفائتة، وده الجديد عندنا في المذهب وهو وجه، يعني هنا المعتمد في القديم، المعتمد عندنا القديم في هذه المسألة. الجديد قالوا لا يؤذن للفائتة، وهذا مذهب المالكية ورواية عند الحنابلة، بل الملكية بعضهم يقول بالكراهة. قول الثالث إنه لا يؤذن إلا إذا اجتمع، أم إنه إذا رأى باجتماع الناس، يعني يرجو اجتماع الناس، وقلت إن هذا وجه للشافعي. الخلاف كله في حديث ابن مسعود، رواية ابن مسعود مع رواية أبي سعيد الخدري في الأحزاب، ورواية بلال في الخندق، في رواية بلال في في في لما نام عن الصلاة. يبقى في خلاف فين؟ النزاع في رواية الأحاديث. بعضهم قال زيادة علم حديث ابن مسعود زيادة ثقة فقوى مسألة الأذان، وذلك هذا المعتمد عندنا الاستحباب. طيب، ورواية طبعا اللي هي ابن مسعود ورواية بلال لما أذن وأقام، لكن أذن أذانا واحدا عندنا لكل الصلوات لو كانت أكثر من صلاة. طبعا بلال كانت صلاة واحدة الفجر الصبح، لكن في ابن مسعود في الخندق كانت أكثر من صلاة. والسبب الثاني في النزاع، ستعرفوا موطن النزاع عينه، هم هل الاختلاف في الأذان هل هو حق للوقت أم حق للصلاة أو للجماعة؟ يعني هل الأذان هو حق لدخول الوقت فقط أم حق للصلاة نفسها أو حق للجماعة إذا كانت تجتمع؟ اللي نظر أنه حق للوقت قال فات الوقت، فلا فات الوقت فلا داعي للأذان، الإقامة تكفي. وإن قال حق للصلاة فقال الأذان لكل صلاة أيضا. خلاف بقى لكل صلاة أم صلاة واحدة، المهم لفعل الصلاة. ولو قال الأذان للجماعة فقال إن اجتمع الناس يؤذن، إن لم يجتمع الناس فلا داعي للأذان. وهذا الذي نتج هذا النزاع على الأقوال الثلاثة التي قلتها. وأنا تذكرت شيء، هذا هذه الأقوال الثلاثة، ولو قلنا بأن الاستحباب الأذان له وجه بجامع الروايات، الخلاف كما قلت في الروايات وفي لماذا الأذان، لكن أيضا من أقلية الجمهور حتى تضيفوها في مسألة سنية الأذان والإقامة اللي قلناها في الأول خالص. الجمهور يستدلون على صلاة الخوف ورجالا أو ركبانا، صلاة الخوف لم يؤمر بالأذان، وإن كان ممكن يرد طبعا على ذلك، قالوا بأن صلاة الخوف قال الله عز وجل فإن خفتم فرجالا أو ركبانا ولا يؤذن ولا يقام ويصلى، فدل ذلك على عدم على سنية الأذان والإقامة. أنا تذكرت الآن وأنا في الشرح، يعني طبعا أنا أقول أضيف لأدلة الجمهور وليس توجيها، لأنه ممكن يرد على ذلك. لكن عندنا الأذان لو قلنا بالاستحباب يؤذن الأولى فقط ولا يؤذن لكل صلاة من الفوائد، هذا هو المعتمد عندنا وعند الحنابلة أيضا وبعض مالكية الأحناف هم اللي يرون يؤذن لكل صلاة، وقد بينا الأدلة في ذلك حتى لا نعيد بعد ذلك نعيد مرة أخرى. طيب هذه كلها مسائل كانت في باب الأذان كان لابد يعني نعرج عليها ونبينها، قد يأتي أعتقد يأتي بعضها في الحديث وقد لا يأتي الباقي لكنها لتتم الفائدة في مسألة باب الأذان. ندخل على أول حديث وقلنا صفة الأذان وحديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه قال رضي الله عنه قال طاف بها وأنا نائم رجل فقال تقول الله أكبر الله أكبر تذكر الأذان بتربيع الأذان. طبعا هو في لسه سندخل على مسائل أخرى صفة الأذان وأنا ما سألت فيه لكن سأسأل صفة الأذان، نأخذ الحديث ونتكلم عنه إن شاء الله لأن في خلاف من المذاهب في صفة الأذان وتكلمنا عنه تفصيلا في عدة الأحكام وتكلمنا عنه في المذهب أيضا في جمل الأذان والخلاف، حاولوا تستحضروا وأنا بتكلم عشان المسألة. هو الحديث قال تقول الله أكبر الله أكبر، انتبهوا للجمل الله أكبر الله أكبر، فذكر الأذان بتربيع التكبير بغير ترجيع. أنا أريد ثلاث كلمات ما معنى التربيع والترجيع والتثويب، أريد معنى ثلاث كلمات هذه التربيع والترجيع والتثويب إلى أن أأتي. قال فذكر الأذان بتربيع التكبير بغير ترجيع والإقامة فرادى إلا قد قامت الصلاة. قال فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنها لرؤيا حق. الحديث أخرجه أحمد وأبو داود وصححه الترمذي وابن خزيمة، وزاد أحمد في آخر في آخره قصة قول بلال في أذان الفجر الصلاة خير من النوم، ولابن خزيمة عن أنس قال من السنة إذا قال المؤذن في الفجر حي على الفلاح قال الصلاة خير من النوم. اكتبوا ترجمة الراوي طبعا هو أبو محمد عبد الله بن زيد بن عبد ربه الأنصاري الخزرجي من سادة الصحابة وشاهد العقبة وبدر ومشاهد كلها بعدها، وهو الذي أوري في الأذان في النوم وكان في السنة الأولى للهجرة، وهذا فضل طبعا ومن قبل هذا الصحابي الجليل. قال طاف بي أنا بسمع بقرأ كلامكم، طاف بي رجل كأن رجل اقترب به هو نائم نعم ماشي ما كتبتم التربيع التربيع الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ذكر الله أكبر أربع مرات والترجيع قبل أن يقول الشهادتين يقولهم في السر الشهادتين فقط المؤذن يقولهم في السر ثم يعلم به، والتثويب أن يقول الصلاة خير من النوم في أذان الفجر بعد حي على الفلاح. ثلاثة دي أشياء مهمين لأن هذا فيه خلاف بين الفقهاء بين المذاهب الأربعة، ولو حد عنده علم يعني مذاكر سنتكلم عن الخلاف في صفة الأذان هذه بين المذاهب، من قال بالتربيع والترجيع والتسوي ولم يقل إلا بالتربيع، ومن قال بالترجيع ولم يقل بالتربيع، ومن قال بالتربيع والترجيع ولم يقل بالتسوي، وهي ممكن تجملوها كما سيأتي أن جمل الأذان 19 17 15 من قال 19 من قال 17 جملة من قال 15 جملة. فنأخذ الأول معنا الحديث طاف بي رجل قال ألم بي يعني قرب منه فذكر الأذان قبل حقينا القصة في مقدمة المحاضرة اليوم قال فكرره أربع مرات، لكن هنا التكرير الأربع مرات هذا من كلام من مش كلام عبد الله بن زيد الراوي لأنه هو قال تقول الله أكبر الله أكبر فذكر الأذان بتربيع التكبير بغير ترجيع. كان جملة بتربيع التكبير بغير ترجيع هذا الراوي الذي قال ذلك ليس عبد الله بن زيد, ده كلام الحافظ ابن حجر. لأن لا بد تعرفوا أن الأذان في أحاديث مدرج, نعم, هو تفسير أصلا الحافظ ابن حجر كمان مش مدرج من الصحابي, لا مدرج لو قلنا يعني لو تنزلنا في الإدراج, لكن طبعا نعم تفسير لا بالضبط إدراج ممكن يكون كلام الصحابة. نقول عندنا حديث هذا عبد الله بن زيد مهم جدا اضبطوه, وحديث أبي محذورة في الأذان وكان مؤذنا مثلا في مكة لما جعلوا على مكة مؤذنا, وحديث بلال, سيكون معنا ثلاث أحاديث هما العمدة في مسألة صفة الأذان, والأهم هو حديث عبد الله بن زيد هنا وحديث أبي محذور رضي الله عن الجميع, عشان تضبطوا الأحاديث في المسألة والخلاف اللي سيكون فيه في الصيغة في الجمل. قال بغير ترجيع, وقلنا الترجيع العود إلى الشهادتين. نعم أبو أنس, نعم كلامك صحيح في هذه المسألة, بس أنا لن أصرح بها حتى أسأل الصوت ذهب, الصوت ما ذهبش ما حاجة. طيب, وقال والإقامة فرادة أي تكرير, لا تكرير في ألفاظ الإقامة. طب إيش لا تكرير؟ هيكرر فين؟ الله أكبر الله أكبر مرتين, وقد قامت الصلاة قامت الصلاة مرتين, والباقي فرادة. ده معنى قال الإقامة فرادة. ثم قال إن سلم إنها لرؤية حق, وهذا مهم جدا, لأن أصبح الآن المسألة ليس الحكم بسبب الرؤية, عشان محدش بس يجي يطلع علينا كل شوية زي ما احنا تعبنا من البشرية اللي بتتكلم في الرؤية والرؤى, وإن الرؤى دي قاعدين يغنوا ليل نهار على الناس. الرؤى دي ليس لها أحكام شرعية أصلا. وهنا إقرار, نعم إقرار النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها لرؤية حق, يبقى علم إنها كانت وحيا فأقرها بذلك, لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى, فكان اجتهادا وافق الله عز وجل عليه وأعلمه, فكان قال إنها رؤية حق فأصبحت الآن حكما شرعيا. لأن عمر لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وسمع الأذان قال يا رسول قد رأيت ذلك, قال سبقك بذلك الوحي. في رواية لما قال لما رأى في المنام أيضا عمر الأذان فأتى ليخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال له سبقك بذلك الوحي, وكان عبد الله بن زيد قد أخبر بها وقال إنها لرؤية حق. لأن رؤية غير الأنبياء ليست كرؤية الأنبياء, رؤية الأنبياء كما جاء في السنة جزء من 46 جزءا من الوحي. وطبعا قلنا من قبل ليش, لان كان 6 اشهر مثلا اول 6 اشهر في في في في نزول الوحي كانت تاتيك الرؤيه, ثم هو جاءه الوحي 23 سنه على 6 اشهر يبقى 46. هذا معنى قوله عليه السلام اما ان الرؤيا الصالحه جزء من 46 جزءا من النبوه. هذه كانت للانبياء, وغير الانبياء طبعا رؤيا الانبياء حق حكم, كما قال ابراهيم عليه السلام لاسماعيل قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك, فقال يا أبي افعل ما تؤمر, فعلم أن رؤيا الأنبياء حق وحي, لكن غير الأنبياء ليست حكما شرعيا, فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فأقره على ذلك. الحديث قال زيادة عند أحمد قول بلال في أذان الفجر الصلاة خير من النوم. طبعا هنا الحديث كما سيأتي, طب الصلاة خير من النوم في أي أذان؟ الأذان الأول أذان بلال أم أذان ابن مكتوم؟ اللي هو أذان بلال قبل دخول الوقت, ولا أذان ابن مكتوم اللي هو في بعض الوقت؟ وهل الثاني يقصد به الثاني هذا أم الثاني يقصد به الإقامة؟ لأن البعض يجعل الأذان والإقامة الإقامة أذان ثاني. هنا قال في أذان الفجر الصلاة خير من النوم. البعض قال قولي بلال ظن بأنه الأذان الأول, ويفعله البعض خطأ اللي هو يكون الأذان اللي قبل دخول الوقت, لما قال عليه السلام لا يغرنكم أذان بلال فإنه يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم عبدهم ابن أم مكتوب. والرواية الثانية عند أنس إذا قال المؤذن في الفجر حي على الصلاة حي على الفلاح قال الصلاة خير من النوم. سيأتي التفصيل هذا لأن الرواية هنا مطلقة لم تبين هل في المناداة الأولى لبلال أم في المناداة ابن أم مكتوم أم يقصد بها في الأولى اللي هو الأذان وليست على أن الأذان والإقامة تسمى أذانين تقول الله عليه وسلم بين أذانين بين كل أذانين صلاة فسمى الإقامة أذان. فإذا من قال بالأذان الأول سيحمله على الأذان الأول لطلوع الفجر وليس الأذان الأول لبلال وبقع وقع الخطأ عند البعض بذلك التفسير. فلما يقول الأذان الأول لا يقصد به أذان بلال بل يقصد الأذان ابن أم مكتوم اللي هو أذان الصبح نفسه على أن الأذان الثاني يسمى الإقامة تسمى أذان الثاني كما بيّنت في الحديث بين كل أذانين صلاة. قال الصلاة خير من النوم. طيب هنا اسم تفضيل صح أفعل تفضيل الصلاة خير من النوم هو أصلا هل يصح مش يصح طبعا هو ثابت شرح لكن لابد من توجيه هو الصلاة واجبة والنوم غير واجب كيف يخير بين الصلاة والنوم وهو لابد أن يقوم ليصلي كيف يكون في تفضيل بين الصلاة والنوم تفضيل يعني في اشتراك في الفضل ومع أن الصلاة واجبة في هذا الوقت ويجب عليه ألا ينام ولا ينشغل عن الصلاة وهل الصلاة فقط اللي خير من النوم أم الصلاة خير من أي شيء آخر في هذا الوقت هذا بيان ثواب وليس تفضيل يعني تقصدين أنها ليست على بابها أن الصلاة أن أفعل تفضيل ليست على الباب يعني لا يقصد التفضيل بين الصلاة والنوم لأنه لا خير في نوم مع وقت الصلاة إلا من أراد أن يقول أن الصلاة خير من النوم في الأذان الأول وهو أذان بلال أذان بلال قبل طلوع الفجر فكأنه يقول أن هذا التثويب يكون التثويب في الأذان الأول ليقيم النائم وهذا فيه نظر قلت أنا رددت على ذلك لأن المقصود بأذان إيش لأنه هو بلال لا يؤذن بفجر لا يعد أذان فجر أصلا لذلك قلنا في الحديث الباب السابق انه ايش لا يحرم طعاما ولا يحلل صلاة فاذا هنا الصحيح بانه يريد ان يقول انه كانه لا خير في النوم مع وقت الصلاة وان ليست على افعل التفضيل التي فيها الاشتراك وليست الصلاة فقط لكن لحال الناس في الصلاة ذلك لانه جاء ايضا في سورة الجمعة إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. طب هل البيع فقط اللي الواحد يذره يعني ممكن يقعد في البيت؟ لا المفروض يذر كل شيء ويذهب إلى الصلاة. لكن الحال إنه هو في وقت الجمعة الناس منشغلة في الأسواق لأنه نهار والناس تبيع وتشتري والحال في الليل الناس نائمة. فكان هذا المراد أن ترك البيع والذهاب لصلاة الجمعة هناك قيام من النوم وترك النوم والقيام إلى الصلاة. وليست فيها الاشتراك في التفضيل نقول على الصحيح إلا أن يقول بأن مقصود الأذان الأول وهذا ليس صحيح مصحيح. طبعا الحديث طبعا هو أصل في مشروعية الأذان كما بينا في إثبات التربيع على قول ابن حجر أن الأفضل في الأذان التربيع في الأول اللي هو ذكر الله أكبر أربع والتربيع ورد في حديث عبد الله بن زيد هذا وورد في حديث أبي محذور عند السنن وسيأتي لكن ورد إشكال في حديث بلال عند مسلم أنه تثنية التكبير وانتبه بقى أنه هو عند مسلم اللي فيه التثنية والحديث اللي فيه التربيع اللي معنا في السنن وحديث أبي محذورة في السنن وده منشأ الخلاف بين المذاهب في مسألة عدد جمل الأذان فبعضهم أخذ بحديث مسلم في التثنية في التكبير فجعلوا التكبير اثنان والبعض اخذ بالتربيع، والراجح كما سنبين في حديث عبد الله بن زيد وحديث ابي محذور. لكن في دلاله في الحديث هذا على افراد الاقامه، الاقامه تكون افرادا ما عدا التكبير واقامه الصلاه مثنى مثنى تكرر مرتين. وقامت الصلاة في الإقامة فقط لأنها للحاضرين ولا تكرر في الأذان. ثم جاء في الحديث أيضا استحباب المؤذن أن يقول الصلاة خير من النوم بعد حي على الفلاح، وهذا التثويب. يبقى الحديث هذا ذكر فيه التربيع والتثويب، والتثويب يعني هو يأتي بمعنى العود أو رجوع، يثوب أي رجع، لأن المؤذن بيعود لذكر الصلاة مرة أخرى بعد أن يكون انتهى من حي على الفلاح، يقول الصلاة خير من النوم، فكأنه يثوب يعني بعد أن ذكر فرغ من ذكر الصلاة عاد إليها مرة أخرى. وقلنا هذا استحباب وهذا التثويب في الأذان الأول باعتبار دخول الفجر، وليس الثاني باعتبار الإقامة، ويعد الثاني باعتبار لو خد حديث بلال وابن مكتوم، ابن أم مكتوم. بعض الحنابلة قالوا بالأذان الأول، ستعلموا ذلك. بعض الحنابلة يقولون بالتسويف في الأذان الأول، لكن المذهب عند الحنابلة بالتسويف في الأذان الثاني لو عند طلوع الفجر، لأن هو التسويف مقيد بصلاة الصبح فقط. وقلنا أن هذا المقصود عندنا حتى في المذهب، وقال ابن حجر المراد في أن التسويب يكون في الأذان الأول الذي يدخل فيه الوقت. وحتى الأذان الأول هذا كان في المدينة فقط، الأذان الأول كان لبلال في المدينة، لأن لم ينقل إن أبي محذورة لما علمه النبي صلى الله عليه وسلم الأذان، لم يكن أبي محذورة يؤذن الأذان اللي هو قبل الوقت في مكة. وهذا طبعا يقوي قول من قال إن التسويب في الأذان اللي هو في دخول وقت الصبح وليس في الأذان الأول لبلال، كان مسألة بيناها حتى لم نطل فيها. طيب حتى ما يظن أحد في مسألة الرؤية، لما قلت بأن الرؤية لا يأخذ منها حكما شرعيا هذا نعم، لكن هل الرؤية يعتد بها؟ أحيانا نعم يعتد بها، وتكون أحيانا تكون يعتد بها، أقصد في أن هي تكون بشرة من الله عز وجل لأحد، أو تكون فيها إشارة لأحد أنه ممكن أنه يرى شيء فيدفع نفسه ضر أو ينزل به إلى غير ذلك، بل قد يقول تأكيدا لأمر يريد أن يفعله. فنقول إن هي وإن قلنا أنها لا يثبت بها حكما شرعيا، لكن ممكن تكون تأييد، ممكن تكون تأييد لشيء ثابت بالشرع، أو إنسان مثلا فعل شيئا فالله عز وجل أراه رؤيا يؤيده في هذا الفعل. ابن عباس كان في قصة يعني بأنه نعم استأنس بها أو تأييد، كما قلنا ابن عباس كان قد سئل عن متعة الحج كما تعلمون، وكان يرى بالمتعة، متعة الحج يعني التمتع العمرة ثم الحج، لأن عمر كما تعلمون كان ينهى عن ذلك، ونفس الكلام سئل فيه ابن عمر أيضا، لكن هو كان يرى باستحباب المتعة لأنه قد تمتعه مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أفتى بذلك للرجل، جاء الرجل بعد أن جاء للرجل رؤيا، يعني هو أفتى للرجل بذلك، فالرجل رأى رؤيا، قال جاءه رجل في المنام، نعم ذهبت النبوة وبقت الرؤية الصالحة جزاك الله خير، نعم. فقال الرجل، جاء الرجل في المنام قال له حج مبرور وعمرة متقبلة. فلما أتى لابن عباس قال له رأيت كذا وكذا، سر ابن عباس لأنه كان تأييد بفتوى ابن عباس التي هي أصلا ثابتة في الشرع، لكنه جاءه الرجل في المنام قال حج مبرور وعمرة متقبلة، ففرح ابن عباس بذلك. وطبعا احيانا الرؤيه تكون يعني فيها بشرى، واحيانا الرؤيه تكون تأييد، يعني تكون تثبيت اقصد لمن يعني كان من اهل الفضل والصلاح، وقد تكون من الشيطان وقد تكون من الرحمن. الشيطان ممكن يلبس ويظن للمرء انها رؤيا، كما جاء لعبد الله القادر الجيلاني، والقصة مشهورة. عبد القادر الجيلاني كان رجل صالح، الناس لا تعلم ذلك، ليس كما يفعلون في قبره في الشام ويطوفون ويذهبون، لكن هو كان في الأصل رجل من أهل الصلاح يعني ومن أهل العلم، كان يزكي الله أحد رحمه الله. فقال لأصحابه في مر، كان يستدل لهم برؤية في مسألة جواز رؤية الله في المنام بالقلب يعني، فقال جاءني يعني رأيت في المنام نورا عظيما، ثم جاءني يخاطبني من وراء من خلف هذا النور أو من بعيد، يا عبد القادر قد أسقطنا عنك الصلاة. فقال أحسى عدو الله. فقال أحد الطلاب، قال يا إمام يعني يا شيخ كيف علمت أنه شيطان؟ قال إذا كان لم يسقط عن النبي الصلاة فكيف يسقط عني؟ فعلم أنه شيطان جاء يلبس عليه. وقال لما قال أحسى عدو الله، قال النور تمزق في الرؤية، فهذه الرؤية كذب، والناس قد يلبس عليه بذلك، قد يلبس عليهم بذلك. المهم ان الرؤية حق نعم، وقد يكون فيها يعني تسلية وتأييد وتثبيت الى غير ذلك، وهذه الذي جاءت في هذا الحديث الذي معنا الذي فيها تبشير بهذا الأذان، ثم اقره النبي صلى الله عليه وسلم. حديث زيالي صفة أذان ابي محذورة، وعن ابي محذورة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان، فذكر فيه الترجيع. هنا بقى ايش زيادة، اخرجه مسلم، ولكن ذكر التكبير في اوله مرتين في روايتين، ورواه الخمسة فذكروه مربعا. اذا حديث ابي محذورة في رواية اللي علمه فيه النبي صلى الله عليه وسلم الاذان، رواية منها فيها تكبير مرتين، وزاد الخمسة اصحاب السنن فذكروا رواية مربعة، لكن هذا الحديث أبي محذورة فيه ترجيع. أصل الحديث واللي في مسلم، الرواية اللي في مسلم فيها قلت فيها التثنية، لذلك بعض أخذ بالتثنية وعدم التربيع في التكبير برواية مسلم. في صفة الأذان في كتاب الصلاة في عند الإمام مسلم من رواية أيضا أبي محذورة، قال ان النبي الله عز وجل ان نبي الله صلى الله عليه وسلم علمه هذا الاذان، الله اكبر الله اكبر اثنتان، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا رسول الله، اشهد ان محمدا رسول الله، ثم يعود فيقول اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا رسول الله، اشهد ان محمدا رسول الله، حي على الصلاه مرتين، حي على الفلاح مرتين، زاد اسحاق الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله. عند الخمسة نعم، عند الخمسة قالوا بالله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. طيب أصبحت الآن، وهذا عند الترمذي، جمل الأذان كم لو قلنا بالتربيع والترجيع؟ 19 كلمة في حديث أبي محذورة في الرواية الثانية، 19 جملة أو 19 كلمة. وهذا المحفوظ في حديث عبد الله بن زيد وأذان بلال أيضا. فصفة أذان أبي محذورة فيها التكبير في أوله مرتان رواية مسلم، وأربع في رواية أحمد والسنن، ويؤيد التربيع، التربيع اللي عند عبد الله بن زيد في أول الباب كما تكلمنا أربع، والترجيع زاد عند أبي محذورة أن يقول الشهادتين بصوت منخفض، وليس ثم ترجيع لأنه بيرجع إلى الشهادة بعد ما جئ بها، يعني يقولها منخفضة ثم يرجع بها جهرا. والبعض قال الحكمة في ذلك إيش؟ قالوا السر تثبيت التوحيد في قلوب الناس. طب هذا ظاهر بأن التوحيد، لكن الكلام كله في الترجيع الذي يقول، مش الترجيع أنا آسف، القول سرا للإمام للمؤذن. بعض اهل العلم تكلموا في مساله الترجيح هذه، وده اللي استدل به بعض المذاهب في عدم سنيه الترجيح، ولم يقولوا بان الاذان 19 كلمه. طبعا الاذان 19 كلمه عندنا الشافعيه، الشافعيه قالوا بالثلاثه ترجيع وتكبير وتثويب، وسواء بين المذاهب من قال بالتكبير ولم يقل بالترجيع، من قال بالترجيع لم يقل بالتكبير والتثويب ايضا، لكن الكامل بالترجيع والتكبير والتسويف في الفجر. الذين لم يقولوا بالترجيع استندوا إلى قصة في أبي محزورة بأنه قبل أن يسلم كان هذا فين في مكة في الفتح، جاء مع بعض أصحابه، سمع من يؤذن فجاء من بعض أصحابه مستهزئا، أو يعني قالوا بعضهم قالوا مستهزئا أو قالوا يعني يتكلم، فلما وكان لم يسلم أو ما أذكر كان مسلم أم كان قد أسلم، لكنه لما سمع جاء في نوع من الاستهزاء، فالنبي صلى الله عليه وسلم أقبل عليهم كانوا مجموعة، فطلب منهم كل واحد أن يردد ليسمع أصواتهم، هو كان يريد أن يقيم مؤذن في مكة قبل أن ينصرف، فلما سمع صوت أبي محذورة أتى به فأراد قالوا فعلمه الترجيع كأنه يريد رد، لذلك هم يقولون إيش هو علمه الترجيع ليثبت له قلبه لتستقر الشهادتين في قلبه، لأنه كان بعضهم قال حديث عهد بإسلام وكان يستهزئ أو ما كان يعني مش يستهزئ بالدين لكنه ما كان متدبر لمعنى الأذان والشهادتين والتكبير، فأراد له أن يعلمه وأن تستقر في قلبه، وهذا الذي احتج به من يروا بأن المسألة خاصة بمحظورة وأنها ليست في الأذان، بدليل أن بلال لم يكن يقول بالترجيع، وكان بلال مؤذن النبي في المدينة ولم يقل بالترجيع، فقالوا إذن الترجيع ليس بسنة. والحق أن فيه نظر، لأن لم يظهر في روايات الأحاديث ما يبين بأن الترجيع كان للنبي صلى الله عليه وسلم بتعليمه لأبي محذورة ذلك، خاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه وتركه يؤذن في مكة، فلو كان الترجيع خاص بأبي محذورة لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يتركه يعني يؤذن هكذا، ولا شك أن النبي قد علم والله أعلمه على أذان أبي محذورة بذلك. فمسألة عدم الترجيع، لذلك الذين لا يقولون بالترجيع يجعلون الأذان 15 جملة، والذين يقولون بالترجيع يقولون الأذان 19 جملة. للأسف الذين يقولون بالترجيع والتكبير 19، الذين قالوا بعدم الترجيع وأخذوا بحديث مسلم في التسمية في التربيع يبقى 15 عندهم، يعني التربيع 2 التسمية في التكبير وعدم التربيع وعدم الترجيع، فأصبح الجمل الأذان 15، أخذوا بالتسمية في التكبير وعدم الترجيع، فأصبح الأذان عندهم على رواية مسلم بالتسمية، مع أن رواية مسلم فيها الترجيع لكن هم قالوا الترجيع خاص بأبي محذورة، والتسنية هي رواية مسلم أقوى دليلا من باقي رواية السنة، فقالوا الأذان فقط 15 جملة، واستندوا كما قلت بحديث بلال في عدم الترجيع، وهنا قدموا حديث مسلم في التسنية في التكبير، وقالوا التربيع عمل أهل مكة، ولكن إيش الإشكال؟ الثقة زيادة الثقة مقبولة، وبالعكس ده الناس كلها بتأتي إلى مكة في الحج، فكل الناس بتأتي إلى مكة وهي الموسم وهي الأصل مجمع المسلمين، فلما يكون فيه التربيع 4 والترجيع دل ذلك على سنيا ذلك. طب من الذي قال بتثنية التكبير؟ الإمام مالك وأبو يوسف من الحنفية، استدلوا برواية أبي محذورة عند مسلم وبعمل أهل المدينة بتثنية التكبير وعدم الترجيع. الجمهور على إثبات الترجيع والتكبير 4، وأخذوا بحديث أبي محذورة كما قلت، بل قالوا حديث أبي محذورة متأخر. ليش؟ لأنه فتح مكة أو بعد حنين، نعم ما هو سنة 8، وحديث عبد الله بن زيد في اول ايش عام من الهجره، فلو قلنا متاخر حديث ابي محذور على حديث عبد الله بن زيد وقد علمه النبي صلى الله عليه وسلم الترجيع والتكبير أربع. بل التكبير أربع جاء في حديث عبد الله بن زيد. فالترجيع الذي زاد فقط في مكة فقالوا زيادة علم أو زيادة في السنة. طبعا هم يقولون بلال كان يؤذن بين النبي صلى الله عليه وسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم بدون ترجيع. والخلاف قوي، والحق نقول أفضل ما قاله في خسر ابن تيمية أن الخلاف في المسألة خلاف تنوع. فهذه من المسائل التي قليلة فيها إظهار في العبادات الاختلاف في التنوع. يعني إيش تنوع؟ يعني لا إنكار، لا إنكار، من ربع ورجع أصابه، ومن أخذ بفعل بلال في المدينة بعدم الترجيع والتربيع فقط أصابه، ومن أخذ بالتثنية حديث مسلم حديث أبي محذورة وعدم الترجيع أخذ أيضا بسنة. فإن ربع التكبير الأول في الأذان أو ثناه أو رجع في التشهد أو لم يرجع، وكما سيأتي مسألة تثنية الإقامة أيضا للإفراد، فقالوا هذا كله خلاف تنوع. وهذا قالوا ابن عبد البر أيضا، وذكروا الإمام أحمد وإسحاق وداود وابن جرير وشيخ الشيخ الإسلام ابن تيمية على أن هذا خلاف مباح وخلاف تنوع. وإن كان الشيخ الإسلام ابن تيمية قال بأن الصواب مذهب أهل الحديث. إيش بقى هنا الصواب مذهب أهل الحديث؟ ما يقول أهل الحديث، أهل الحديث لهم في المسألة في الترجيح غير أهل الأصول والفقه. أهل الحديث كده لما الروايات تثبت عندهم يقول لك إن الروايات كلها سنة، وهذا تنوع، فكل من أتى به أحيانا يأتي بسنة. كما مثلا في الذكر في استفتاح الصلاة، لكن طبعا هي تختلف شوية لأن استفتاح الصلاة ممكن الذكر يتغير، نعم، مع أن الموطن واحد، لكن الأذان هو شيء واحد هو أذان. لكن نقول إن هذه الروايات كما قلنا جاءت، وإن كان الراجح والله أعلم، أقول الراجح ليس على سبيل المرجوح، لكن قلت خلاف تنوع، لكن الراجح هو أيضا هو قول المذهب عندنا، وأيضا قول بعض المذاهب بسنية الترجيع والتكبير والتثويب طبعا في الفجر. طب ناخذ آخر شيء، تسنية الإقامة وإفراد تسنية الأذان وإفراد الإقامة، ونكتفي بذلك. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا الإقامة، يعني قوله قد قامت الصلاة قد متفق عليه، ولم يذكر مسلم الاستثناء. يبقى أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، الزيادة إلا الإقامة عند مسلم وليست عند البخاري. وللنساء أمر الأمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا، أو أمر بلال، وهذا دلالة على أن الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم. بعض طبعا الأصوليين يقول الأمر قد يكون من النبي قد يكون من غير النبي، لكن المختار عند الأصوليين والراجح إن لو قيل للصحابي أمر أو أمرنا يقصد به أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وبلال طبعا غني عن التعريف، بلال بن رباح الحبشي أسلم بمكة قديما وأظهر إسلامه، وهو الذي اعتقه سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، وسقال وكما قال عمر بلال سيدنا وأعتقه سيدنا، وكان عانى ما عانى من العذاب في ظهيرة بطحاء مكة، وما أدراك بطحاء مكة في الظهيرة في شدة الحرارة، وألقي على صدره الصخرة العظيمة حتى يرتد عن الإسلام ويرجع ويقول باللات والعزة ويقول أحد أحد، حتى أصبحت يعني جملة يتناقلها المسلمون جميعا إلى يوم القيامة أحد أحد. حتى مر بي أبو بكر رضي الله عنه وهم يعذبونه فاشتراه وأعتقه، ثم هاجر بلال إلى المدينة وشهد بدرا وما بعدها، وكان مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم. فتاني مسألة بمسألة بلال، بأن لما حكى عبد الله بن زيد حتى لا أنسى مرة أخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم الأذان، قال اذهب فعلم بلال فإنه أندى منك صوتا. هذه دلالة على أنه مع أن عبد الله بن زيد الذي رأى الرؤية، لكنه يقدم في الأذان عند الصوت. وهذه مسألة سنة غائبة، تسمع الآن الأذانات تجد أن اللي بيجري بلال حيمسك الميكروفون يأذن، واللي قاعد في المسجد بقاله 30 سنة ساكن جنبه ولا يؤذن، وتجد غيرهم الناس ربنا رزقهم صوت الندي وصوت جميل وهذا فضل من الله عز وجل ولا يقدموه. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن زيد الذي رأى الرؤيا قال علمه لبلال فإنه أندى منك صوت. المصلحة العامة تقدم. الشرع هنا مسألة ليست إنه أحد يحابى. مش مجلس الإدارة في مكان معين في مسجد هو المسكين كل شيء وانتهى المسألة حتى اللي يأتي. طب يمكن جاءكم أخ شاب حافظ القرآن صوته ندي ويتقن الصلاة يقدم ويصلي بالناس حتى يقدم الناس. فالدين هنا ليس فيه محسوبية كما يقال وليس فيه أقدمية وليس فيه بس ده قديم ملتزم بقى 30 سنة. لا ممكن ما يحسن القراءة وفي غير من يصلي بالناس فيخشعون يقدم. هذا الشرع يقول بذلك. النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسامة بن زيد على كبار الصحابة في غزوة وأمر عبد بن العاص على كبار الصحابة في غزوة لما أراد له ذلك. فقال له إن بلال أندى منك صوتا علمه. فكان مؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم فتولى الأذان بالتناوب مع ابن أم مكتوم إلا في رمضان كان يؤذنان جميعا لما قال أن بلال يؤذن بليل وابن أم مكتوم يؤذن بطلوع الفجر. والنبي صلى الله عليه وسلم قد شهد لبلال بالجنة رضي الله عنه لما قال إني سمعت قرع نعالك وخشخشت عليك في الجنة يا بلال فدلني على أرجى عمل تعمله. فقال ما توضأت إلا صليت ركعتين. وبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ما احتمل الجلوس في المدينة فاستأذن أبو بكر أن يذهب إلى الشام. ترك الأذان بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى الشام وجاهد وجلس يمكن 20 عاما في لا أنا أخطأ توفي سنة 20 في الهجرة. المهم النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يشفع الأذان يجعله شفعا أي زوجا يكرر الجمل تكرارا زوجيا. وهنا طبعا التكبير شفع بس إنه أربع وشهادتين شفع وحي على الصلاة وحي الفلاح شفع. طيب كل هذا إلا آخر جملة في الأذان لا إله إلا الله مرة واحدة ليختم بالتوحيد على وتر. وطبعا كل أمور الشريعة ستجد مسألة الوتر ولا عجب أن عائشة قالت ربنا وارضاه إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله وتر يحب الوتر. الوتر هذا شيء محبب كما يسلم والله وتر. فحتى في الأذان ختم بوتر. وتجد دائما أعمال الشرع حتى الأعداد التي فيها غالبا تجد فيها أعداد وترية لما تأتي بعض الأمور تجد الأذكار فيها يعني غالبا تكون فيها الأوطاء الوترية حتى أذكار الصلاة وغير ذلك. فقال جاء يشفع بالأذان ويختم بالله الناس هو يوتر في الإقامة يعني يجعلها إيش يجعلها وتر من الإقامة لا يكرر فيها إلا فقط التكبير الله أكبر الله أكبر وقد قامت صلاة قامت الصلاة فقط والباقي يكون إلا الإقامة قال هذه تشفع أو تشفع تشفع تكرر مرتين. ليش قال لأن هي المقصودة إقامة الصلاة المقصودة. طيب وطبعا في مناسبة في أن مشفع الأذان لأنه بعيد ينادي الناس فيكرر له. وأما الإقامة لأنه من افترض الإقامة للحاضرين في المسجد فلا يحتاج للتكرار بل فقط هو يستنهضه من الصلاة. طيب احنا انتهينا كده من يعني مسائل مهمة في الأذان اليوم بفضل الله تعالى والخلاف وأيضا من المذاهب في مسألة عدد جمل الأذان. أختم بأن قلت سأقول الجمل يعني أو الأعداد. الشافعية يرون بأن الأذان 19 كلمة كما قلت تطبيق في التكبير والترجيع فكانت 9 انت اتركوا التثويب الآن خلاص الفجر. والمالكية يرون الأذان 17 كلمة. ليش؟ جعلوا التكبير اثنتان فقط قالوا بالترجيع لكن جعلوا التكبير اثنتان ف17 جملة. والأحناف قالوا الأذان 15 أسقطوا الترجيع أسقطوا الترجيع فقط وهي 4 كلمات فجعلوا 19 يبقى الشافعية قالوا بالترجيع والتكليف، المالكية قالوا بعدم الترجيع والتثنية في التكليف، والأحناف أسقطوا الترجيع وقالوا بالأربع في التكليف. أبو يوسف طبعا معلومة، أبو يوسف قال الأذان 13 كلمة، أسقط التكبير التربيع فجعله 2، وأسقط أيضا الترجيع فجعله 13 كلمة. يبقى عندك أقوال 19 شافعية، 17 المالكية، 15 الأحناف، 13 ال أبو يوسف. الإقامة 11 كلمة، هذا عندنا الشافعية 11 كلمة، التكبير مرتان والشهادة مرتان والدعاء إلى الصلاة مرة والدعاء إلى الفلاح مرة والإقامة مرتان والتكبير مرتان والتهليل مرة. وأيضا قال بالإقامة 11 الإمام أحمد والأوزاعي، لكن عندنا في القديم قول إن الإقامة مرة واحدة، وده اللي قال بمالك جعل الإقامة مرة واحدة، قد قامت الإقامة مرة واحدة، لكن المعتمد عندنا 11 ركعة والراجع ووافقنا فيه الحنابلة. المالكية قالوا بالإقامة مرة واحدة وجعلوه 10. أبو حنيفة خلف الكل في هذه المسألة، قال الأذان كالإقامة، ويزيد في الإقامة لفظ الإقامة مرتين، يعني الإقامة عنده 17 كلمة أكثر من الأذان عنده، الأذان عنده 15 جعل الإقامة 17 بزيادة الإقامة، قد قامت الصلاة قامت الصلاة. طبعا الرد على أبو حنيفة حديث البخاري ومسلم، أمر بلال أن يشفع الأذان يوتر بالإقامة. طب نقف عند ماذا يقوله بقى عندما يسمع المصلي السامع المؤذن، هذه إن شاء الله نجعلها يعني في الأحاديث القادمة حتى ما نطيل عليكم أكثر من ذلك، نكتفي بذلك القدر. وإلا من عندي سؤال يتفضل، أو أعتقد انتهينا والله أعلم. في أي شيء؟ لسه بتكلم، الامتحان لسه ما وضعته، إن شاء الله أضعه إما ينزل اليوم، لو تأخرت هيكون غدا على الأكثر إن شاء الله. سؤال في رؤية الهلال، تفضلي. أيام الهلال جاي أصلح علينا نقف عند حديث أبي جحيفة، الله تبقى البطية عشان تبقى نعم أبي جحيفة، نعم في هيئة في صفة المؤذن صفة الأذان. وابحثوا بقى في مسألة في الميكروفون اللي موجود الآن، يروح يمين ويسارا يمينا ويسارا أم لا، يضع يدي على أذنيه أم لا، أصبعيه في أذنيه أم لا. بس نعم فضلي أفتح الميكروفون ولا تكتبي عشان أنا مش سامع بصراحة، ولو ممكن نغلق التسجيل لو حد الأخت معانا أستاذة خلاص يعني نكتفي بذلك في التسجيل. سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. كنت أقول الدعاء بعد إعلان بعض، قال ذلك من أهل العلم إذا رأيتم الهلال جعل مثلا على الرؤية، والبعض قال إذا المقصود برأيتم أنا إذا علمتم بدخول الشهر. أنا أريد أراجعها قبل أجيبه، نعم أنا أريد أراجعها بس تدقيقا، لأن البعض قال إذا رأيتم يقصد به الرؤية إن من رأى يقول، والبعض يقول بأنك إذا علمت بدخول الشهر لك أن تقول ذلك. دعيني بس أراجع المسألة يعني حتى ما أفصل، يعني أنا أعلم المسألة هذه، البعض يقول كده وبعض يقول كده، لكن حتى يتبين لي بس بالأقوال العلماء في المسألة وأخبرك يعني إن شاء الله فيها. حتى لو أنت على المجموعة بذكرين أخبرك بها إن شاء الله. ولسه الهلال من اليد. طيب جزاكم الله خيرا. في أي أسئلة؟ السلام عليكم. طيب.